عدة تمسك في يديك ثلاث حاجات وبسرعة. دي بص الفحص الأبدومين في أدفى فحص لأن فحص الأبدوم مطلوبش ليه؟ لا دعاء ليزر سكرين أساينس. لا مشكلة الأبدوم عارف في إيه؟ هي معرفتي الجيدة بالهيماتولوجي. دي بص الكارديولوجي العيانين والحالات يجد الكارديولوجي مين لي هو معرفتي بالشيت اللي هو تقريبا ضرب على الالتهاب. بتيجي تبص لحالات الصدر تجد حالات الصدر متضايقه جدا جدا جدا. عارف ليه؟ ليه حالات الصدر متضايقه؟ لان الباك جراوند بتاعت الصدر كلها نظريه. يعني ماده الصدر لو انا مش مريض النظري بتاعها تلاقيني قاعد زي القرطاس بالظبط. الكلينيكا بتاعها برضه ما فيهوش درس العميل. عشان كده انا عملت ايه؟ ادلك الكارديولوجي بدات بدي كلينيكال ليبر نظري ورحت داخل جيست وراه وحتى ماسكهم الثلاثه كده وفي ايدي. فهمت بقى احنا بنتنبهه ولا ايه؟ ده اللي احنا عاملين نهدد فيه عشان امسك المثلث الكبير اللي هو حالات الصدر حالات الابدومن حالات الكارديو وبسرعة. لأن أسلك أنت إيه بسرعة كانت نفسك إيه؟ بدأت دي عدد أسحب الموضوع شوية شوية. لدي مقدمة في الصدر كده، دي مقدمة كده هيستوريش بداية زمان. وهديك كده حتة اللي هو إيه فاكرين بقى إيه الكومن كولد والإنفلونزا في الحاجات الهبلة دي. شوف كلام ومش هنبتدي في الغني إلا المرة الجاية عشان تتعش بنتي يعني. يلا طب قولي لي عارفين ما هي تبرع حنانة يعني عملت الكومنت ده عشان انا اتعلمت من القصه الناس اللي بيصوروا الكتاب ده ازاي انت محمد حنانة برضه وانا مش شايف ان هي ليها اي مبرر خالص. كتبت الكلام ده للناس عشان اقدر اكتبه ويقولوا كده الدكتور اسامه اعلان وحديد وبيبكي ليلى طهار على الناس اللي هم بيقعدوا يصوروا حاجه شيء يعني وحش. عارفين يشوهوا الكتب وعارفين مش عارفين يقولوا ايه اللي معاهم. طيب الأبر ريسبيراتوري تراك اولا المقدمه دي كلها كده اهو مقدمه هبله اكتب كده المقدمه هبله يعني ما فيش فيه مقدمه بس ايه ده بتقول لازم تعمل مقدمه ان شاء الله ايه لا تتاكد كده حاجه بقى افكر الأبر ريسبيراتوري تراك اللي هي مين بقى الأبر مين يقول لي نوز وديزو فارس قال لي ايه ما تحت اللارنج لور تراكية بقى والتنازل حلو كده. طيب طيب يا الابر ريسبيراتوري تراكت او الريسبيراتوري تراكت كلها لاين باي سيليتد ولابينر ابيثيليا. السيليا دي معروفه ان هي شغاله ليل نهار كده ولا تكريت كده بيقولوا لنا السوليتور سيليا موفمنت يعني حركه السيليا دائمه ليل نهار عشان تشيل اي سكريشن متجمعه. وهم قالوا لنا معلومه انه الالفيولاي فيها الفيولار سيل الفيولار سيل تايب 1 تايب 2 وطيب 1 هي اللي فانكشنينج وطيب 2 مش فانكشنينج قوي مش عارف بتهبل ايه بالظبط. وبعدين قالوا لنا ان اللنج فيها حوالي 300 مليون الفيولاي. حاجه غريبه مش شايف ايه؟ شوف عارفين المعلومه دي؟ راح طب ما سمعتش ان الفيولاي لو اتفلشت على الارض تفرش تلعب تنس؟ ما سمعتش هذه المعلومه؟ دي مفتوح كل الكون. يقول لك لو خدت الالفيولاي بتاع الانسان وحطته كلهم جنب بعض كده اهو يفرش لك ملعب تنس. يبقى دي معناها ايه؟ ان السيرفيس اريا بتاعت اللون عجيبه الشكل. سبحان الله حاجه غريبه جدا. ادي عدد معلومه استوديو. طيب المربع ده نسيبه دلوقتي يعني ما نعرفه ليه تربط الوان برانشنج بتاع التراكيو بروكل. النيرف سبلاي بتاع اللون سيمباثيك وبارا سيمباثيك. والسيمباثيك برونكو دايليتور والبارا سيمباثيك برونكو كونستريكتور. ومعروف ان اللنج بتاخد نيرف سبلاي بالذات البلورا البرايتال بلورا. يعني يقول لك البسترال بلورا ملهاش نيرف سبلاي برايتال ليها. عشان كده لما يجي لي بلوريزي بيحصل لي التهاب في البرايتال بلورا هو الذي يسبب التشست بين. مش كده ولا ايه؟ ادي نقطة. نيجي بقى نفتكر حاجة. هو الاسباتر سنتر بتاعنا تاني حتة قد الله قلوب جاه وكان يقولون ده الاسباتر سنتر ده شغال عبال على بطال. واكتشفوا ان في بيس ميكر كمان فوق هو اللي شغال عمال يشتغل كده لوحده عشان تبقى عارفين. طب ايه اللي خلي التنفس ده يشتغل؟ في بعض الاستيمولاي الميكانيكال والنيوروجينيك. يعني يقول لك مثلا لو انت حركت ايديك او رجليك او مفاصلك هذا ستيمولس بيعملك التنفس. حاجات كده غريبه يعني. في ريسبتور عايزكم تقسموا نفس دي ناس هبله كده بس انا قاعد اسالكم سؤال كده راح بيزعل على بلاقي العيال مش عارف ايه. مش ده البيولاي وده كابيلاري حلو كده. في هنا ريسبتور في هذا الكابيلاري اسمه ايه الريسبتور ده؟ جي ريسبتور. اسمه جي ريسبتور على الوول بتاع الكابيلاري. ده ايه؟ ادي البيولس وادي الكابيلاري. في على الوول بتاع الكابيلاري حاجه اسمها شير ريسبتور. شير ريسبتور اسمه ايه؟ شير ريسبتور اسمه جاكستا كابيلاري ريسبتور. جاكستا كابيلاري ريسبتور. وكان يقولولنا كل حاجة طوب وطوب عن أبويا يا أخي صراحة الكابيلر ده يدريب فيها للتلمونري فين يقوم التلمونري فينا سكونجيشن بيرفع ايه الكابيلري صح ريشار فده بيستيجولين ايه الجير نسيب. يبقى الكابيلاري بتاع اللنج يا ولد بيدرين فين؟ البلمونري فينس. يبقى البلمونري فينس كونجيشن هيرفع الكابيلاري بريشر. الكابيلاري بريشر يعمل ايه؟ لما يعلى هيستيميوليت الشيء ريسبتور. يعني ربنا حاطط الجي ريسبتور ذات الحته دي عشان كده الجي ريسبتور او ما بقى ستيميوليتد بيستيميوليت عمليه التنفس. عشان كده ساعات يجي واحد يقول لك ليه هو البلمونري فينس كونجيشن مش احنا خدنا البلمونري فينس كونجيشن بيعمل ديسني ولا ما قلناش دي؟ لا لسه بقى احنا طبعا ما خدناش السيمبتومز بالتفصيل. طب انا زنقك بقول لك طب ليه البلمونري فينس كونجيشن بيعمل ديسني؟ عايزين 10 12 ميكانيزم دي واحده منهم. دي واحدة بي بي سي بيرفع هذا الكابيلاري بريشر تكوين الجيري ريسبتور. الجيري ريسبتور بيستيميوليت ريسبيراتوري سيرفيس. المهم يعني في كمان حاجة مهمة جدا اللي هو انتو تسمعوا الحاجة الثانية hearing deeper reflex hearing deeper reflex سمعت الاسم ده كده سمعتوه انت اولى ولا تانية في الفسيولوجيا انا اقولي ازدادتك حاجة بس انا مش هقوله النهاردة يعني ده لسه هنالده جدا هون انت بتتنفس ازاي وانت قاعد دلوقتي ممكن افهم دلوقتي انت ايه حصل لك بص الريسبيرتوري سيستم بص طلع ايه خالص ديسشارج نزلت عن طريق ايه الريسبيرتوري سيستم ووصلت الى الفرينك والانتركوستال نيرفز عشان سيادتك الديافراج بتاعك ينقبض وتبدا عمليه الايه الانسبريشن الهواء يخش الله يملى الالفيولاي فبص لما يملى الالفيولاي بص الالفيولاي عامل ازاي بص تيجي عند فتره معينه يتوقف الانسبريشن طبعا الالفيولاي خلاص ستريتش عن طريق ستريتش واول ما الستريتش ريسبتور تبقى فولي ستريتش يتوقف الانسبيريشن ويبدا الاكسبيريشن تنزل فيه ده اللي هو بيحصل كده دلوقتي واحنا قاعدين يبقى الهواء دخل بدا الالفيولاي الالفيولاي ستريتش الانسبيريشن يتوقف والاكسبيريشن يشتغل ده ريفليكس كده هنسميه ان شاء الله هيرنج برو ريفليكس اللي هو الريفليكس اللي احنا بنتنفس بيه ده مش هتلاقيه هنا هتلاقيه عندنا في حته كده في الكلينيكال الكيميكال بقى الفيديولاي اعرفوا ان الريسبيراتوري سنتر استيميوليتد بالCO2 والهيدروجين ايونز بس اهم حاجه الCO2 الحقيقه اما في حاجه اسمها البريفرال كيمو ريسبتورز ودي اللي كانت موجودة زمان في الكاروتيد بودي والأورتيك أرش تهي استيميوليت بالهايبوكسي بالهايبوكسي واخدين بالكم يعني ده اللي بيقول لك ايه السي او 2 هو المحرك الرئيسي للريسبيراتوري سنتر نفسه الهايبوكسيا بتستيميوليت البريفرال كيمو ريسبتور والبريفرال كيمو ريسبتور بتستيدولين بعد كده ريسبيرات ريسبتور لكن خلي بالك من هذه المعلومة انتو ميتين لينا ما تحط الميتين يبقى السي او 2 السي او 2 هو المحرك الرئيسي للريسبيرات ريسبتور الهايبوكسيا هي هي ايه بتستيميوليت بريفرال كيمو ريسبتور والبريفرال كيمو ريسبتور بيبقى هو اللي بيستيميوليت ليه الريسبيراتوري سيستم في حد معاه كتاب كلينيكال مش ليه حد معاه كتاب كلينيكال دلوقتي فيه مفيش طب في حد معاه ساندوتش شايفين موضوعه ايه اقول لك بقى خلاص انا بس اصل عشان اقول لك الصفحه فانت صفحه واحد اكتب اسفل صفحه واحد اكتب انظر قال يعني انت هتنظر ماشي ما في مره واحد يقرا فيه منظر كذا والبيوح ينظر يقولك احنا ما بننظرش بصراحه مش طبيعي في الكلام ده انا بقولها لك يا ابني عشان ايه يعني الزمن ده لان الجماعه دول بيجيلوا شوك لما يعرف ان سيادتك مش عارف ده الريفلكسات هو بيفكر انك بتعرفها Thank you. 46. اكتب انظر صفحة 46 اللي هو hearing before the sex. اكتب hearing دي عبارة عن ايه؟ H-E-R-I-N-G hearing H-E-R-I-N-G rower rower B-R E-U-E-R B-R B-R E-U-E-R hearing before reflex. ده اللي انا اقول يبقى هو ده طريقة التنفس اللي مكتوب عندك الطبيعية. طب ايه اللي بيستيميوليت بقى التنفس؟ زي ما قلنا في بقى حاجات كتيرة الهايبوكسيا والهايبركابنيا في برضو حتة هقولها كده شكل مش هكمل اللي هي اللانج ديفنس. اللانج ديفنس ربنا خلق هو ايه الديفنس بتاع الليبر؟ الكوفرز كوفرز. طب اللانج ديفنس خلي بال حضرتك اللانج ديفنس دي في بقى عندنا حاجه اسمها الجبهه واللوبلت في اللانج وعلى راسها ايه الاي جي اي. حتى الاي جي اي بيسموه ايه لو تفتكروا السكريتوري يبيولو جلوبلين ده موجود في اللانج الشيء. في كمان حاجه اسمها الالفولار ماكروفاج وفي السيرفكتر بتاع اللانج ده مش بس بيمنع الالبولار كولابس لا ده كمان بيعمل اوبسونايزيشن بيساعد على عمليه الاوبسونايزيشن يعني ده اللي هو بيكثف الايه الاورجانيزم يعني. ويكتب لي معلومه هامه اكتب هذه المعلومه اكتب السموكينج والبلبونري فينس كونجشن السموكينج والبلبونري فينس كونجشن والبلبونري بليزوها البلبونري بليزوها B-N-E-T-H-O-R-A هنا بالبولموناري فينس كونجيشن يعني ايه؟ تراكم الدم في البولموناري فينس والبليزورا زيادة البلاد فلو في البولموناري ارتريولز. التلاتة دول بقى اللي هما مين قلناهم دلوقتي؟ قلنا مين بقى؟ سموكينج والبي بي سي والبليزورا. التلاتة دول يؤدوا الى decline في اللانج ديفنس يعني كل اللانج ديفنس اللي هو سيتأثر بالتلات وبالتالي التلات عينين دول يجيلهم ايه ريكارا جيست انفكشن دايما يجيلهم المدخن والبلبونري فينس كونجيشن والبليزورا. طبعا البليزورا دي لو تفتكروا اللي خد بي اس دي واللي خد اي اس دي ده بنقول لك الطفل بيجيله ريكارنت تشست انفكشن من السيرفر. دي بقى حته الانفستيجيشن يمكن دي هتبقى موجوده اصلا معانا واحنا ماشيين في منهجنا. لكن في حته مهمه قوي قوي قوي افتكروا اشعه الصوت ده بيقول لك ايه اعمل تشست اكس راي كلنا بنعمل تشست اكس راي لكن السؤال انت تطلب سي تي سكان على الصوت. السي تي سكان له 3 indications او بيجيب ثلاث حاجات مهمين قوي يجيب لك الايرلي انترستيشال لانج ديزيز يعني انت لما تيجي تشك في مريض وهو عنده انترستيشال لانج ديزيز لما تشك في مريض وهو عنده interstitial lung disease ودي chest x-ray مش بايدة قل له لا لازم اعمل CT scan يوحد بعد الدم البرونكيكتس مرض البرونكيكتس اذا كان early مش هيجاب بالبري chest x-ray لابد يعمل CT scan. تالا فوكل ليجا طلاب. شوف انا مش مكتوبة بيبر يعني ايه فوكال ليجا طلاب يعني بونديول بونديول الزبهاني حتى بونديول طلاب او فوكال ليجا طلاب يعني لان اللانس بكده فيها مصدر ده هو بين فوكال ليجا طلاب في جد ايه في الجلد الاكسري يعني فيها بص اللانس بكده باينة في المشاعة دي كده هنجيبه صحة جامعة ايه ده بين في البرينشس اكسري يقولك على طول اوتوماتيك سي تي سي تي على طول ده بيتعمل ويكتب على فوق الليجن في اللم لازم يتعمل سي تي سكان ليه؟ ليه؟ عشان اعرف ان ناين حاجه ولا مليت زي بالظبط ما عملنا في الليفر مش احنا عملنا سونار في الليفر وعملنا فوق ولقينا الصدار فيه فوق الليجن في الليفر عملنا له اي سي تي عشان اعرف ان ليك دنت ولا بيباين نروح حاطين في اخر كلمه بقى خلاص كده عشان انتوا هنروح حاطين اخر سؤال هنا اللي هو بيقول لك ايه ديفرنشال دياجنوزز اوف بالبوناري بوديول اهي دي بوديول او فوق الليجن يا ترى دي هتطلع ايه؟ هتطلع حاجة من التلاتة جرانيلوما أدينوما كارسينوما لا جرانيلوما وتبقى دي الجرانيلوما زي ما نقرأ أو كارسينوما أو أدينوما أو كارسينوما أنا عايز أعرف بقى هي بيناين ولا مالين سي تي بقى هو اللي بيعرف الحاجات يقول لك ده بيناين لا احتمالين ده احتمال كذا احتمال كذا بعد كده احنا بقى بنكمل الايه بنكمل القصه تعرفين احنا بقى نقدم القصه كان قول لي بس لا تعرفين حرام عليك ايه لا ليه انا بلاقي الساعه كام وفي أصبار بعدين مش كده في اللي معهوش في الثاني تقول كده يعني تدعيك لا بس طبعا انت لك مش هذا خد رأيي يلا شكرا اه استفدت ايه في حاجات اه استفدت في نظر